المعروف أن السحر حرام وكفر، ولكن إذا سحر رجل هل يذهب للسحرة من أجل إبطال السحر عن المريض وما حكمه؟ والسلام عليكم. السحر من الشرك من أعمال الشياطين، ومن سحر يستعمل الرقية الشرعية، والرقية الشرعية يعني ينفذ على نفسه بيقول والله أنا أبو نفين وآية الكرسي، فأنفذ عليه غيره بآية الكرسي وما تيسر من الآيات، قل هو الله أحد المعوذتين، وهذا من أسباب سلامته ونجاته من شر السحر. وكذلك ينفذ له في ماء يقرأ فيه آية الكرسي ويا أيها الكافرون قل هو الله أحد المعوذتين، ويقرأ فيه آيات السحر المعروفة من سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه، ويشرب شيئا من ذلك ويغتسل الباقي. هذا في أجل الله من أسباب زوال السحر، ومن أسباب زوال حبس الرجل عن زوجته إذا حبس عنها، ولا جعل فيه ايضا رغسل سبع من الدواء ايضا تدق وجعل في الماء، فانها من اسباب ايضا السلامه من شر السحر. اما الذهاب الى السحره ليفكوه فهذا لا يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر او سحر له، فلا يجوز الذهاب الى السحره، ولا يحل السحر الا ساحر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النشره وقال انها من عمل الشيطان، والنشره حل السحر من السحره صلى الله عليه وسلم. رغسل يا شيخ رغسل سبع تدق في الماء الذي يقرا فيه في من اسباب الشفاء ايضا، لحبس الرجل عن زوجته او ظن ان به سحر. النبت يسمونه النبت هو السدر معه. يقول يا شيخ ما الاصل في ذلك؟ نعم، هو في اشياء من كتب الاوائل يستعملها الاطباء الاولين، والطب يستعمل بالتجارب، الطب اكثره بالتجارب. نعم، نرجو ايضاح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الرقيه فقوله فريق قول من الرسول لا باس بالرقى ما لا تنفع، والنبي رقى ورقي عليه الصلاه والسلام.